إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله بيمينك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى قول ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والله سبحانه وتعالى بعد أن وصف عباده المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد أخرج الإمام السدي بالسند الصحيح في تفسيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن عبد الله بن مسعود، ثم من روايته عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليه المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وبين أن أهل التفسير اختلفوا في المراد بقوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، اختلفوا هنا كما بينت اختلافهم هنا: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هل هما فريق واحد أو فريقان؟ هذا التفسير الذي جاء عن الصحابة في قوله تعالى: هدى للمتقين، الذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون. قال من قال من الصحابة: يعني فريقين. ففي قوله تعالى يؤمنون بالغيب قالوا المؤمنون من العرب، وفي قوله يؤمنون بما أنزل إليه قال المؤمنون من اليهود والنصارى. إذن اختلف العلماء هل الموصوف فئة واحدة أم الموصوف فريقان. ظاهر كتاب الله أن الله يتكلم عن فئة واحدة، ولكن الذي جاء في الآثار بأسانيد جيدة عن هؤلاء الصحابة أن الله يتكلم عن فريقين: المشركون من العرب، و من آمن من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ولذلك انظر: ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس وابن مسعود وطائفة من الصحابة: هؤلاء المشركون من الإيه؟ من العرب. ثم ذكر الطائفة الأخرى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال هؤلاء الصحابة ابن عباس وابن مسعود وجمع من أصحاب النبي رضي الله عنهم أن المراد من هؤلاء الطائفة الأخرى، وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين آمنوا وصدقوا. كما اختلفوا هناك أهل التفسير اختلفوا في الضمير الذي ابتدأ باسم الإشارة: أولئك على هدى من ربهم. قال ابن عباس وابن مسعود وجمع من الصحابة: أولئك على هدى من ربهم المشركون من الإيه؟ من العرب. وأولئك هم المفلحون، يعني ممن؟ أنه جمع الفريقين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون، تنزلت على المشركين من العرب وتنزلت على أهل الكتاب. ففي الآثار باختصار أن الآيات تتكلم عن فريقين، وهذا المحفوظ عن جمع من الصحابة. وأما ظاهر سياق القرآن فهو يتكلم عن فئة واحدة. وقد أخرج الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، قال قوم استحقوا الهدى والفلاح بحق فأحقه الله لهم وهذا نعت أهل الإيمان. والظاهر من تفسير قتادة هو القول الآخر الذي جاء عن جمع من أهل العلم أن المراد من هذه الأوصاف هم المؤمنون، ليس كما جاء أنهم هذين الفريقين. والله جل وعلا عندما قال وأولئك هم المفلحون، فالفلاح قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفسره. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حصين من حديث عمران بن حصين قال وذكر حديثا طويلا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر رجلا من المشركين فربط بالحبال فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو موثق، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم على ما أسرني أصحابك؟ فأخبره وعلى ما أسرت سابقة الحاج، وسابقة الحاج ناقة تسمى بالعضاء، آلت بعد ذلك وصارت ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلام أنت أثرتني وأخذت ناقتي التي هي سابقة الحاج وكانت سريعة تسبق النوق أو تسبق الركاب في الحج، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فقال يا محمد، قال عمران وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال له ما قال، ثم قال إني مسلم، هو كافر، فقال إني مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم وهنا الشاهد في بيان الفلاح، فقال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، أي أنك لو أسلمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أنك لو أسلمت قبل أن تقع في الأسر لأفلحت كل الفلاح. هذا الأسير يقبل منه الإسلام، ولكن تترتب بعد أسره أحكام ليست كالأحكام قبل أسره، فيقبل منه الإسلام قبل الأسر وبعد الأسر، ولكن بعد الأسر يترتب أحكام أخرى بابها هناك في الفقه في كتاب الجهاد. فقال لو أنك قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، فدل ذلك على أن فلاح الدنيا والآخرة وغاية الفلاح أن يسلم الرجل لا سيما قبل أن يقع أسيرا. ولذلك أخرج مسلم أيضا في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالله جل وعلا جعل هناك علامات للفلاح، أعظم الفلاح وجله أن يكرمك الله بالإسلام، لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، وقد أفلح من أسلم. ثم بعد ذلك من علامات الفلاح في العبد في دنياه، ويقول هذا إلى أخرى، قد أفلح من رزق كفافا، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، أي أغناك الله عز وجل بالكفاف ولم يحوجك إلى الناس. فمن ضمن الفلاح ومن علاماته أن لا تعوج لأحد من الخلق. إذن هذه العلامات متى رآها العبد في نفسه يستبشر خيرا، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، أي أن الله عز وجل يرزقك القناعة ولا تنظر إلى دنيا الناس. فإذا رأى العبد في نفسه هذه العلامات علم أن الله عز وجل قد كتب له الفلاح، فيرجو من الله أن يثبت عليه. وهذا من الفلاح في الدنيا، وأما الفلاح في الآخرة فأعظم ذلك رضا الله، وأن ينجي الله العبد من النار وأن يدخله الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. قال تعالى وأولئك هم المفلحون. وبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى صفات المؤمنين وما يتعلق بفضلهم وما أوجب الله عليهم من الإيمان ذكر الضد. ولذلك من أساليب القرآن أن القرآن يذكر الأمور بأضدادها، إن ذكر الجنة ذكر النار، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، إن ذكر الجنة ذكر النار، إن ذكر الكافرين ذكر المؤمنين، إن ابتدأ بالمؤمنين ثنى بالكافرين، إن ذكر الحق ذكر بعد ذلك الضلال، إن ذكر الضلال، وهكذا لكي تتبين الأمور بأضدادها. وهذا أسلوب القرآن في ذكر الأضداد كذلك يجري في ما يتعلق بالمخلوقات. ولذلك والشمس وضحاها والقمر والليل والنهار، وهذا من أساليب القرآن أن الأمور تتبين بأضدادها. فقال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وأصل الكفر التغطية، ومنه ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قيل يا رسول الله؟ قال أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، تحسن إلى إحداهن فإذا رأت منك شيئا كثره قالت لم أرى منك خيرا قط، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على ما تفعل النساء، أطلق عليه الكفر، فظن الصحابة أنه قصد الكفر الأكبر، فسألوا أن النساء يدخلن النار بسبب الكفر يكفرن، لا يكفرن بالله، فبين أنه لم يقصد كفرهن بالله ولكن يكفرن العشير، والعشير الزوج، لأنه يعاشر المرأة وتعاشره، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، فالمرأة تستر إحسان زوجها، فعندئذ إذا أغضبها ولم تكن سقية فإنها تتجنى على زوجها وتقول ما رأيت منك خيرا. الشاهد أن مادة الكفر في الكتاب والسنة وفي لغة العرب أصلها بمعنى الستر، فالكفر هو ستر للحق، ولذلك قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: إن الذين كفروا، قال رحمه الله: أي غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدم، إلى آخر ما ذكر. فبين رحمه الله ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن أصل مادة الكفر الستر، فالكافر ينكر نعمة الله. ولذلك الله جل وعلا ربط بين الأمرين، ربط بين الأمرين، بين النعم وبين أن يكفر بها. قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وبين الله عز وجل بعد أن ذكر نعمه قال: إن الإنسان لظلوم كفار، أي أنه كثير الكفر بنعم الله. ولذلك قال هنا: فكفرت بأنعم الله. وما معنى كفرت؟ أي لم تعمل بما أمر الله عز وجل من النعم، وسترت ما أعطاها الله من النعم، أنكرته ولم تعمل بمقتضاه. هذا أصل مادة الكفر. فالله عز وجل يقول: إن الذين كفروا غطوا الحق وستروه وهم يعلمونه. قال: يستوي في ذلك أن تنذرهم أو لا. قال: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يتحقق لهم الإيمان. لماذا؟ ذكر الله جل وعلا جملة تعليلية لماذا لا يؤمنون، فقال تعالى: لا يؤمنون إذ ختم الله على قلوبهم. فقال تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. والختم كان العرب يستعملون الخاتم لكي يوثقوا كتبهم ورسائلهم، فإذا ما ختم الكتاب بالخاتم فلا يزاد عليه ولا ينقص منه. فالختم أي أن الله عز وجل ختم على قلوبهم فلا يعقلون ولا يسمعون ولا يخرج ما هو فيها من الكفر ولا يدخلها الإيمان. ولذلك أخرج السدي أيضا بإسناده الذي يدور عليه كتابه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود، ثم عنه عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يقولون هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم: فلا يعقلون ولا يسمعون. فالختم للقلب وللسمع، والغشاوة الحادث ما يغشى الأبصار فهو غشاوة يعميها. فالختم للقلب وللسمع، ولذلك فسر المراد بهذا الختم فقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يسمعون الحق ولا يبصرونه ولا يعقلون الحق بقلوبهم. هذا معنى الختم. إذن الختم للقلب والسمع، والغشاوة للبصر. إذن العطف في قوله وعلى أبصارهم غشاوة ليس معطوفا على الختم، أي ليس المعنى ختم على أبصارهم، لا. ولذلك قال هنا في سورة الجاثية، قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. أفرأيت فيها فاء؟ افتح المصحف، افتح المصحف في الجاثية، تعبش نفسك، افتح. هيقعدوا لي أفرأيت حتى يؤذن الفجر، افتح المصحف. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. إذا انظر، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الشاهد قريب الآية أول الصفحة، أفرأيت من اتخذ، لأنه في آيتين أرأيت وأفرأيت، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، قال تعالى فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وأنت إذا تدبرت القرآن كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، هنا في سورة البقرة قدم الله القلب قبل السمع، قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فقدم القلب قبل السمع. وفي الجافية هنا عكس، فقدم السمع قبل القلب، قال هنا وختم على سمعه وقلبه، إذا خالف في التقديم والتأخير. فعندما ذكر في سورة البقرة قدم القلب قبل السمع لأنه ختم على القلب والسمع، وعندما أعاد ذكر الختم على القلب والسمع قدم السمع قبل القلب. لماذا؟ لذا أنت لو رجعت في الآيات التي قبل تلك الآية التي قدمت السمع على القلب في ختم الله عليه تجد أن الله يقول ويل لكل أفاك أثيم، ويل لكل أفاك أثيم يسمع، فبدأ بالإيه؟ فبدأ بالسمع، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. فالعلم يكون بماذا؟ بقلب الإنسان. فلما بدأ بالسمع قبل العلم ناسب بعد ذلك في الخط أن يبتدأ بما ابتدأ به في أول السورة. لذلك هؤلاء الكفار يسألون ما هذا التقديم والتأخير وما الحكمة في ذلك وأين البلاغة في تقديم القلب قبل السمع أو السمع قبل نقول القرآن في كل موضع يذكره فهو في غاية البلاغة وفي غاية الفصاحة. فذكر القلب أنه ختم عليه لأن القلب هو الأصل، ولما تكلم في سورة الجاثية وابتدأ بالسمع ثم ذكر بعد ذلك العلم، والعلم يكون بالقلب، ولذلك قال لهم قلوب لا يفقهون بها، فجعل العلم مكنونا فين؟ في القلب. فلما ابتدأ بالسمع ذكر بعده العلم يعني القلب، ناسب بعد ذلك عندما يذكر الخط أن يبتدأ بما ابتدأ به في أول السورة. وهنا في البقرة ابتدأ بالقلب لأنه الأصل. ولذلك كثير من الناس يظنون أن في قوله تعالى وعلى أبصارهم أنه عطف على الختم، وأن الختم يكون للقلب والسمع والبصر، وهذا خطأ. إنما الختم للقلب والسمع واللشاوة للبصر الحاجز بحيث أنه لا يرى الحق. قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهنا سؤال يرد من الملحدين في هذه الآية وفي غيرها، إن الله تبارك وتعالى قد حكم بضلال هؤلاء وختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فما ذنب الكافر وقد ختم على قلبه؟ انظر إلى أول الآية، الله قال إن الذين كفروا، فنسب الكفر إليهم. إذا متى جاء الختم من الله قبل أن يكفروا أم بعد أن يكفروا؟ ختم الله ذلك بعد كفره. ولذلك هناك يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن الكافر الله سبحانه وتعالى لم يضله ابتداء، وإنما الكافر كفر بربه اختيارا، فلما كفر بربه تبارك وتعالى قال تعالى ونمدهم في طغيانهم يعمهون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن حاصل كلام أهل السنة فيما يتعلق بمثل هذا الموضع من كتاب الله أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، نقول نعم، وإنما ذلك إنما كان بعد أن اختار الكافر الكفر اختيارا، ثم بعد ذلك لما رأى الله منه ذلك زاده ضلالا وأضله وختم على قلبه كما ذكر تعالى. فلذلك نسب الكفر إليهم فقال إن الذين كفروا، ليبين أن ذلك باختيارهم. فإن قال قائل والله يهدي من يشاء، فلما لم يهدهم وتركهم، ولما هدى المؤمن وترك هؤلاء؟ نقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهذا سر القدر أن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. ولذلك إذا رأيت الرجل يمشي وهو أعرج وآخر يمشي سليما، فعل الله بهذا ما رآه عز وجل من حكمته البالغة، فأعطى ذلك ما أعطاه وأعطى هذا أو أعطى هذا وأعطى ذاك ما يناسبه. فالإنسان بحاجة إلى هداية الله، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فمن أضله الله باختياره هو للكفر، ومن أعانه الله فبفضله ورحمته، وهذا سر القدر. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلذلك هذا ما يتعلق بمثل هذه الآية في إضلال الله من يشاء من عباده وفي هدايته من يشاء. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هنا ذكر الله صنفين، ذكر المؤمنين وذكر الكافرين. لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة في دعوته لم يكن إلا مؤمن وكافر. لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته في مكة لم يكن هناك إلا مؤمن أو كافر. المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، والكافرون أهل قريش عباد الأصنام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت ضعيفا، فلما هاجر من مكة إلى المدينة قويت شوكة المسلمين، فعندئذ ظهر قسم ثالث ألا وهم المنافقون. لماذا؟ لماذا لم يظهروا في مكة وظهروا في المدينة؟ الجواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان هو وأصحابه مستضعفين، فما كان الأمر يحتاج إلى أن ينافقهم أحد، بل كان في الغلبة في ظاهر الأمر للكافرين. فلما صارت الغلبة في المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عندئذ ظهر المنافقون. الكفار الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ولذلك لم يظهر النفاق إلا في المدينة. فبعد أن ذكر الله عز وجل الكفار على وجه العموم، خص هذه الآيات بنفاق أهل المدينة من المنافقين الذين كانوا فيها، فقال: ومن الناس، من صنف الناس هؤلاء المنافقون، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقد ثبت في تفسير السدي عن ابن عباس وابن مسعود وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قال هؤلاء الصحابة الأجلة رضي الله عنهم هم المنافقون. وهنا ظهر النفاق. قال: وما هم بمؤمنين. لماذا ظهر النفاق في المدينة؟ قال تبارك وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذن هذا يبين فيه ربنا تبارك وتعالى عن سبب ظهور النفاق في المدينة دون ظهوره في مكة، وهو خشيتهم من المؤمنين. ولذلك بين هناك فقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلماذا نافقوا؟ اتخذوا أيمانهم جنة. إيش الجنة؟ الوقاية. يأتون يحلفون أنهم مؤمنون. ومن أصول الشريعة أن يحكم بالظاهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ظاهرهم، فاتخذوا أيمانهم جنة. لما يظهرون الإسلام هل يجوز قتلهم؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، حديث في البخاري إن شاء الله. فهو يحكم بالظاهر، ففعلوا ذلك فعصمت دماؤهم، وأصبحوا في الظاهر يجب أن يعاملوا معاملة من؟ معاملة المسلمين. من هنا ظنوا أنهم خدعوا الله والذين آمنوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أظهروا ذلك لم يستحل أموالهم ولا دماءهم، وعاملهم معاملة المسلمين، ووكل سرائرهم إلى الله. إذن فظنوا أنهم خدعوا الله والمؤمنين، إذ عصمت دماؤهم وأموالهم، ولذلك قال: اتخذوا أيمانهم جنة. لذلك قال هنا: يخادعون الله والذين آمنوا. يخادعون الله، يظنون ذلك، لكن ليس هذا هو الحقيقة. ولذلك قال هنا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. سيأتي الكلام عن صفة خداع الله عز وجل له، يأتي الكلام عليها عند قوله: الله يستهزئ بهم. إذن بين هنا أن الله هو الذي يخادعه وهم لا يخدعونه، ويأتي الكلام على صفة الخداع لله تبارك وتعالى وكلام أهل السنة في هذا الباب. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال تبارك وتعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخلق الله. ومن أين جاء النفاق؟ هم يضمرون الكفر في قلوبهم، فلذلك قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن أصل النفاق أن يبطن الكفر بقلبه وأن يظهر الإسلام. قال تعالى: في قلوبهم مرض. وقد ثبت عن ابن عباس وابن مسعود وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: في قلوبهم مرض، يقول: في قلوبهم شك. قال: فزادهم الله مرضا. يقول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم: فزادهم الله ريبة وشكا. إذن هذا المرض هو مرض القلب، وهو النفاق. ولذلك عندما يتحدث الله عز وجل يذكر مرض القلب ويذكر صلاح القلب، فقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن فمرض القلب المراد به هنا مرض الكفر وشك هؤلاء المنافقين في دينهم، وأنهم يظهرون بخلاف ما يبطنون. انظر: فزادهم الله مرضا، إشارة من الله لماذا ختم على القلوب والأسماع وجعل على الأبصار غشاوة؟ لأنهم كفروا باختيارهم، ثم بين أن الفساد أصلا كان منهم، فالذي جاء من الله ماذا؟ فزادهم الله مرضا. إذن الله جل وعلا إنما زادهم طغيانا بعد أن وقع منهم هم أصلا الكفر. وهذا المعنى فزادهم الله مرضا كالمعنى في قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله تبارك وتعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. ولذلك قال ابن عباس وابن مسعود وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، قالوا: هم المنافقون. أما لا تفسدوا في الأرض فإن الفساد هو الكفر، فإن الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. ولذلك بين الله عز وجل فقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فبين أن الفساد المعاصي التي يقيمها الناس بأيديهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ والسفيه هو الذي يضع الأمور في غير موضعها. ولذلك قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأنك إذا أعطيت المال للسفيه فإنه لن يضع المال في موضعه. يقولون هؤلاء أصحاب النبي سفهاء لعنة الله عليهم، هؤلاء المنافقون يقولون سفهاء، وضعوا الأمور في غير موضعها، كيف يؤمنون بهذا الدين؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ثم بين الله كيف يقع النفاق منهم بعد أن ذكر ما تعلق بنفاق الباطن في قلوبهم مرض، ذكر نفاق الظاهر فقال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا هو حال المنافق، أنه مقترب ضعيف يميل إلى هؤلاء تارة وإلى هؤلاء تارة. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. الشاة العائرة قطيعان من الغنم يسيران مجموعتان وبينهما شاة، تارة تميل إلى هذا الجمع وتارة تميل إلى ذاك، هذا حال المنافق. قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. انظر إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في التشبيه، يخاطب العرب بما يعقلون. مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. ولذلك بين الله عز وجل أن المنافق من ضعفه لا يظهر كفره إلا إذا خلا مع رؤسائه الكافرين. قال ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه السدي في تفسيره وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا أما شياطينهم فهم رؤوسهم في الكفر، رؤوسهم في الكفر. ولماذا سماهم شياطين وسمي إبليس شيطانا؟ لأنه مشتق من قوله كزرع أخرج شطأه، وسمي شاطئ الوادي وشاطئ البحر، فالشط والشيطان الذي خرج عن طاعة ربه تبارك وتعالى. ولذلك قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا معنى الشيطان، أي أنه خرج عن طاعة ربه تبارك وتعالى. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. ولماذا يظهرون الإسلام؟ يقولون إنما نحن مستهزئون، نفعل ذلك على سبيل الاستهزاء. لذلك فإن الله جل وعلا بيّن أن الاستهزاء بدينه وبشرعه هو أصل من أصول الكفر. ولذلك قال تعالى هناك في سورة التوبة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ثم رتب الكفر على الاستهزاء فقال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأخذ أهل السنة من هذا أن من استهزأ بالله أو بآياته، من استهزأ بالله وآياته ورسله، أو استهزأ بما علم أنه من الدين، فإنه يعود كافرا مرتدا. لكن شريطة أن يكون عالما أن استهزاءه ذاك يستهزئ بهذا الأمر يعلم أن هذا الأمر من أمور دين الله. ومن هذا القبيل عندما يستهزئ الجهلة بمن يرونه ملتحيا فيطلقون بعض العبارات التي يستحيا من ذكرها، أو إذا رأوا من تنتقب تلبس النقاب فيطلقون من الألفاظ التي لا تليق استهزاء بحالها أو استهزاء بأهل السنة. هذا المستهزئ له حالة من حالتين، إما أن يكون عالما أن الذي استهزأ به من الأمور هو من دين الله، وإما أن يكون جاهلا. فإن كان عالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باللحية وأنه شرع النقاب أو شرع لبس الثوب القصير وما أشبه ذلك، إن علم واستهزأ وأقيمت عليه الحجة عاد مرتدا كافرا، وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا؟ لأن استهزاءه بالشرع يخرجه من دائرة الإسلام. وأما إذا كان يستهزئ بجهله وهو لا يعلم أن هذا الأمر الذي يستهزئ به من أمر الله، فعندئذ لا يقع عليه الكفر حتى يعلم أن هذا الشيء الذي استهزأ به هو أمر من الله ورسوله. فحال المنافقين في كل زمان من أدق أوصافهم أن يظهروا الاستهزاء بالدين وأهله وأصحابه. عندئذ يقول الله عز وجل: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن أصول اعتقاد المسلم أن لله جل وعلا الأسماء الحسنى كالرحمن والرحيم والملك والقدوس وما سمى الله عز وجل به نفسه أو سماه به رسوله، كذلك الصفات، لأن الاسم يدل على الصفة. فلما أقول الرحمن دل على صفة الرحمة، ولما أقول الجبار دل على صفة الجبروت. فلما قال ولله الأسماء الحسنى تضمن ذلك أن كذاك أيضا لله الصفات العلى. فلا يجوز أن يطلق على الله من الأسماء ما لا يليق. ولذلك شوفوا انتوا هذا الجزء اللي بيكتبوا بظهره 99 اسم، فمن ضمنها الضار والنافع. ما ادري في جزء هنا فيه بتجدوا كاتبين في بعض الاجزاء خصوصا التي تدرس في الكتاتيب يكتبون عليها الايه الاسماء الحسنى، ومن ضمنها الضار والنافع. الله جل وعلا وصف انه يضر بأسلوب القرآن سيأتي الكلام عليه، ولكنه لم يتسمى به الضار. ونحن قلنا في العقيدة، هناك في العقيدة الصحاوية كل اسم يدل على صفة، وليس كل صفة تدل على الاسم. ومثلنا بأمثلة من ذلك، هاتوا ما عندكم من ذلك. جيد. والسماء بنيناها بأيد، ولا نقول أن من أسماء الله الباني. جيد. طيب، إذا كما نقول أنه لا يطلق على رب العالمين من الأسماء إلا ما كان من الأسماء الحسنى، كذلك لا يطلق على الله من الصفات إلا ما كان من الصفات العلى. وهنا يأتي إشكال، أن الله جل وعلا وصف نفسه بصفات ظاهر الأمر لمن لم يضبط أصول أهل السنة أن هذه الصفات لا تليق بالله ولا تطلق. فهنا يقول الله يستهزئ بهم، فنسب إلى نفسه صفة الاستهزاء. وهناك قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فنسب لنفسه صفة المخادعة. وقال واصفا أحوال الكافرين لما يسخرون بالمؤمنين، قال تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم، من هؤلاء الكافرين لما سخروا بالمؤمنين. فقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فوصف نفسه بالكيد. فكيف هذا؟ نعم، جيد، أحسنت. وكذا أيضا قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذا نحن لما نرى هذه الأوصاف التي أطلقها الله على نفسه، الاستهزاء والسخرية والمكر والكيد والمخادعة، وهذه الصفات كيف تطلق في حق الله؟ وكيف يخرج هذا على أصول أهل السنة في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى؟ ولا بد أن تعلموا يا إخواني أن أعداء الله من الكافرين يطعنون في زماننا في كتاب الله. ومن الأسباب التي دعتني إلى أن نفرد بحثا في التفسير، من الأسباب أننا نطالع جرأة الكافرين على القدح في القرآن، ومن قدحهم ومن شبهاتهم التي يلبسون بها على المسلمين أو على الجهلة من المسلمين، يقولون كيف يوصف الله بهذه الصفات التي لا تليق. وتقرير هذا الأمر بأننا نقول والله المستعان، إن العرب نزل القرآن بلغتهم وبأساليبهم في الكلام، وقد يطلق اللفظ المستشنع ابتداء فلا يفهم منه إلا معنى باطلا، وقد يطلق في غير الابتداء فيكون مستحسنا ويدل على صفة كمال. كيف هذا؟ يعني لما أقول أراد فلان أن يخدعني فخدعته، خداعي له أتى ابتداء أم أتى مقابلة؟ زين، ما معنى خدعته؟ أي لم أمكنه من خدائي، ولكني أظهرت له أنه قد نجح في مخادعتي. ثم استقر الأمر على أن من الذي خدع؟ هذا. حتى لا نبعد بكم هذا المثال بين أيديكم، هؤلاء المنافقون يستهزئون. كيف يستهزئون؟ يظهرون الإسلام فتعصم دماؤهم وأموالهم. تحصل مقصودهم أم لا؟ تحصل. إذن ما الذي حصل؟ ظنوا بمخادعتهم أنهم خدعوا، والحقيقة أن الله هو الذي خدعهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطاهم ما أرادوا في الدنيا، ثم هناك في الآخرة يبين الله حالهم ويفضح ويبين الله أمرهم ويصبحون على رؤوس الأشهاد. فلذلك قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وعندئذ تبين للقوم أنهم خدعوا أم خدعوا جيد. فالعربي عندما يقول أراد فلان أن يخدعني فخدعته، وأن يمكر بي فمكرت به، فلا يستبشع العربي هذا المعنى، بل إن العرب تستقل بالرجل الذي يخدع والذي يمكر، فيدل على أنه رجل هزيل ضعيف. يستطيع كل أحد أن يخدعه، ويستطيع كل أحد أن يمكر به، ولكن يقولون فلان لا يخدع، أو يخدع من يخدعه، أو يمكر بمن يمكر. ولذلك هذه الصفات أطلقت على الله جل وعلا على وجه المقابلة. وانظر، ويمكرون ويمكر الله، فجعل مكره ابتداء أم مقابلة لمكرهم؟ إنما نحن مستهزئون. ثم قال الله يستهزئ به، فجعل استهزاءه مقابلة لاستهزائه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فقابل خداعهم بخداع، فيسخرون منهم سخر الله منهم. إذن لا تجد أن الله جل وعلا يطلق هذه الصفات على نفسه ابتداء، إنما يطلقها ويأتي سياق القرآن أن الله يفعل ذلك مع من يفعله. وهذا عند العرب صفة نقص أم صفة كمال؟ هذه صفات كمال إذا أطلقت على وجه المقابلة لا على وجه الابتداء. ولذلك انتبهوا بارك الله فيكم، أفلا يتدبرون القرآن؟ انتبهوا. ويمكرون ويمكر الله، فيسخرون منهم سخر الله منهم، يخادعون الله وهو خادعهم، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن فهمتم الآن أن إطلاق هذه الصفات إنما تصح أنها صفات كمال عند العرب وعند العقلاء إذا أتت على وجه المقابلة لا على وجه الابتداء. ولذلك يقول الله عز وجل الله يستهزئ بهم. إذن صفة الاستهزاء صفة حقيقية. ولذلك يقول هناك في سورة الحديد إخبارا عن المنافقين، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فلما يرجعوا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وإن يستغيثوا يطلبوا ماء، يستهزأ بهم ويمكر بهم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ليس لهم طعام إلا من ضريع، هذه من المخادعة، يأكلون الضريع الشوك الذي يقطع أمعاءهم، يشربون الماء الذي يسقط ويحرق فروة وجوههم، يطلبون النور فلا يجدون، انطلقوا إلى ظل في ظل، اذهبوا إلى هذا الظل، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، فيذهبون إلى الظل لكي يخفف عنهم وطأة العذاب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني منه. كل ذلك من سبيل الاستهزاء ومن سبيل مخادعة القوم، إذ خادعوا الله. فتبين لكم بهذا ولله الحمد، وقد أشرت إلى هذا هناك في العقيدة الصحوية مبينا أن الاستهزاء على حقيقته، ولذلك قال هناك في صحيح مسلم عندما يخرج الرجل من النار فيخرج حبوا فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة، فيأتي فيخيل إليه أنها ملأى، يجي يظن أن الجنة ما فيها إيه؟ مكان له، فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيقول الله عز وجل أما ترضى أن يكون لك ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول الرجل أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ فيقول الله إني لا أسخر بك ولكني على ما أشاء قادر. أخرجه مسلم أو كما قال صاحبه. إذن قال إني لا أسخر منك ولكني على ما أشاء قادر، لا أسخر منك، لأن السخرية هنا تليق بالله أم لا تليق؟ لا تليق، لأنها ليست على وجه المقابلة. فلذلك هنا بين الله أنه لا يليق به أن يسخر بهذا العبد المؤمن. قال أتسخر أو أتستهزئ به؟ قال لا أسخر بك أو لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. فدل على أن صفة السخرية لا تليق بالله على وجه الابتداء. فلا تقل في دعائك يا مستهزئ، هذا سوء أدب. لا تقول عياذا بالله يا ماكر، هذا سوء أدب في الدعاء، لأن هذه الصفات إنما تطلق على وجه المقابلة وليس على وجه الابتداء. وأنا قلت لبعض هؤلاء الذين يشككون في بعض ما دار بيننا وبينهم، قلت أنتم بتستنكروا علينا ما في القرآن من إطلاق الاستهزاء ومن إطلاق السخرية، وأنا أسألكم عندكم في كتابكم تقولون لما خلق الله الخلق في الكتاب المقدس في العهد القديم، عندكم الشناعة الكبرى فهناك وندم الرب على ما فعل لما أهلك الإنسان عندما أمر الله عز وجل بأن تغرق الأرض، فندم الرب وجمعت مادة ندم عندهم في ما يزيد عن عشر مواضع، وندم الرب وحزن الرب وأسف الرب، وبعدين ونزل الرب من على الكرسي فصارعه داود فصرع الرب، يعني راجل ايه الراجل ده العبد ده نزل الرب من السماوات وراح ايه صارع داود فصرع على داود صرع الرب. وتقولون وغضب الرب كاللبوة. هذا موجود في كتبكم. اسكت يا ولد. وغضب الرب كاللبوة. هذا موجود في كتبكم. وحزن الرب وأسف الرب وندم الرب وقال الرب لا أعود إلى هذا مرة أخرى. والرب جعل له علامة فإذا رآها تذكر عهده مع آدم وتذكر عهده مع بني إسرائيل. ونفي الرب لأنه لم يجد العلامة. أنتم تتجرؤون على كتاب الله فيما لا تعقلون وتتركون الشناعة والخبث الصريح فيما تصفون به رب العالمين. لذلك يجب عليكم يا طلبة العلم أن تشمروا عن سواعدكم لفهم كتاب ربكم، وإلا كيف يكون فيكم الخير إذا أهملتم كتاب الله وجعلتم هؤلاء السفهاء يتجرؤون على كتاب الله، ويضيع من يضيع بجهله بتوحيد الله عز وجل. ولذلك قالوا رب ضارة نافعة. فلما رأيت ذلك استخرت ربي فقمت بهذا البحث الذي ابتدأنا به، فإن أراد الله بنا خيرا أتممناه. قال تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. انظر إلى بلاغة القرآن. طغيانهم، فنسب الطغيان إليهم كما نسب الكفر للكفار. في طغيانهم يعمهون. يقول الإمام الشنقيطي شيخ مفسري زماننا وإمام أهل السنة في التفسير، يقول في أضواء البيان لم يبين هنا شيئا من استهزائه بهم، وذكر بعضه في سورة الحديد في قوله قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد في كتاب الحجة في بيان المحجة، وهذا من أئمة أهل السنة، قال في المجلد الأول صفحة 181 يقول الله يستهزئ بهم وسخر الله منهم. وقال سخر الله منهم. يقول الإمام أبو القاسم لأن هاتين الصفتين، يعني الشيخ صفة الاستهزاء وصفة السخرية، لأن هاتين الصفتين إذا كانت من الله لم تكن سفها، لأن الله حكيم والحكيم لا يفعل السفه بل ما يكون منه يكون صوابا وحكمة. إذن الله يستهزئ، وحكمته أنه يضع هذا الاستهزاء والسخرية عند من يستحقه لا عند من لا يستحقه. وقال الإمام الحكم في معارج القبول، قال في قوله تعالى الله يستهزئ بهم ونحو ذلك، قال فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع ماكر مستهزئ مما يتعالى الله عنه، ولا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر على سبيل الإطلاق، يقصد على سبيل الابتداء، وإنما يقيد ذلك، يخادع من يخادعه يستهزئ وهكذا. قال الرجل فلا يقال هذا، لا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر على سبيل الإطلاق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى. ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر عظيم، تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه. وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء، وأسماؤه إلى آخر ما ذكر، وحاصل ما ذكر رحمه الله ما بينت لكم. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره، قال: لأن المكر والخداع على وجه اللعب والعبث منتف عن الله عز وجل بالإجماع، وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. اتضح الباب؟ وهذا باب يطرد لك في كل آيات القرآن وفي اعتقادك مع الله. الله يستهزئ بهم، أما من تأول قال الله لا يستهزئ وإنما يراد كذا وكذا هذا خطأ، لأنه لا يجوز أن تحرف الآيات عن دلالتها الظاهرة، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك لو كان له تأويلا على غير التأويل الظاهر. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال: ويمدهم في طغيانهم، قال ابن عباس وابن مسعود وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير السدي: يمدهم في طغيانهم في كفرهم. وأما يعمهون فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند السدي في تفسيره بالإسناد الصحيح، قال: يعمهون يتمادون في كفرهم. قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. نقف هنا، والله أجل وأجل.